سورة التوبة. وكسروا لا أيمانا كم مسجدا حق لولا وحد وعشرات صادق جمعا عزير نوي نور من الظبا عينا عشر في الكل سك ثعبا يضل فتح الضاد صحب ضم يا صحب ضوبا كلمة صب ثانيا رفعا ومدخالا مع الفتح لضم يلميز ضم الكسر في الكل ظلم يقبال ردفات ورحمات رفع فاخفض فشا يعفى بنون سمي مع نون لا داء أنثى تعذب مثله وبعد نصب الرفعين الواظله المعذرون الخف والسوء اضمما كثان فتح خبر الأنصار ظما برفع خفض تحت أخفض وزيدي من دم صلاتك لصحب وحيدي مع هدى وافتحت أه هنا ودع والذين عما بنيان ارتفع مع أساس اضمم واكسير اعلم كم معا إلا إلى أن ظفر تقطعا ضمت لوصف حبرا روى يزيغ عن فوز يرون خطيب فيه ضاعا.